موافق للحادي والعشرين من الشهر السابع لسنة 2019 في مركز أبي هريرة في تورنتو في كندا، ومع قراءة ومدارسة كتاب جوامع الأخبار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، والذي جمع في كتابه هذا 99 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنها من جوامع الكلم، وأتم الله لنا سبحانه وتعالى قراءة ومدارسة 92 حديثا، وبقي لنا 7 أحاديث. So we are still doing the book, the comprehensive reports by the Sheikh Abd al-Rahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, who collected 99 hadith, believing that they are comprehensive hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, gathering a lot of meaning in them. And we have done 92 hadith, and what remains is 7 hadith, inshallah, that we will do today. فنقول مستعينا بالله تبارك وتعالى. We say seeking the help of Allah Ta'ala. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. ونبدأ بالحديث 93، حديث 93. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. From Abu Bakr as-Siddiq رضي الله عنه, who said that he heard the Messenger صلى الله عليه وسلم say: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. Let no one judge between two people while he is angry. وهذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. This is a hadith that is agreed upon, narrated by Bukhari and Muslim in their Sahih. أنا عندي هنا شيخ أبو بكر، لا أدري اللي هو أبو بكر الثقفي. أبي بكر، لا أدري هل هو يعني عندنا خطأ في أبو بكر ولا بكرة بكر. طيب تراجع تراجع إن شاء الله تعالى. أما أبو بكر الصديق فهو عبد الله بن عثمان. As for أبو بكر الصديق is عبد الله بن عثمان بن عامر التيمي القرشي. قرشي. هو أول الناس إسلاما. He is the first of those who accepted Islam. بعد خديجة رضي الله عنها. After خديجة, may Allah be pleased with her. صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. He accompanied the Prophet صلى الله عليه وسلم before he was sent as a messenger. ونصره في مكة. And he supported him in Mecca. ورفقه في الهجرة. And he accompanied him in his migration. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه. The Prophet صلى الله عليه وسلم said about him. أرسلني الله إليكم وقلتم كذبت. Allah sent me to you and you said you lied. وقال أبو بكر صدق. And Abu Bakr said he told the truth. ووساني بنفسه وماله. And he consoled me with his own self and his money. وهو أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع. He is the best of the companions of the Prophet صلى الله عليه وسلم with consensus and unanimous agreement. بل هو أفضل البشر بعد الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. Rather, he is the best human after the prophets عليهم الصلاة والسلام. روى النبي صلى الله عليه وسلم 142 حديثا. He narrated from the Prophet صلى الله عليه وسلم 142 حديث. وتوفي سنة 13 من الهجرة. He passed away the year 13 هجرة. وهو أول خليفة للمسلمين، وكان يسمى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. And he is the first caliph of the Muslims, and he used to be titled the Khalifa, the successor of Rasulullah صلى الله عليه وسلم. ودفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. And he was buried along with the Messenger صلى الله عليه وسلم in the house, the room of أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أما أبو بكر الثقفي. As for أبو بكر الثقفي. كان الحديث عنه. and if the hadith is on his authority. فهو نفيع بن الحارث. He is نفيع بن الحارث. الثقفي مولاهم. الثقفي, he is their مولى. Allied with them. وكان من المجموعة التي كانت في الطائف. He was amongst the group حنين. That was in الطائف in the battle of Hunain. المعروف أن غزوة حنين. What is known is that the battle of Hunain. انقسمت إلى ثلاث معارك. It was divided. It got into three battles actually. غزوة حنين. The battle of Hunain. وغزوة الطائف. The battle of الطائف. وغزوة أوطاس. The battle of Awtas. وهي واحدة في الأصل. In principle, it's just one battle. وذلك في شهر شوال في السنة الثامنة من الهجرة بعد فتح مكة مباشرة. That was in Shawwal, the 8th year of Hijra, right after the conquest of Mecca. حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الطائف. The Prophet صلى الله عليه وسلم then he went to الطائف. لمواجهة هوازن. To face the tribe of Hawazin. وكانت معركة حنين. And there it was the battle of Hunain. التي هزم المسلمون في أولها. Which the Muslims got somewhat defeated at the very beginning. ثم تجمعوا مرة ثانية وأصححوا صفوفهم. Then they gathered together again and they fixed their ranks and lines. وهزموا المشركين. And they fought and defeated the polytheists. حتى انقسم المشركون إلى قسمين. To a point that the disbelievers they divided into two groups. قسم ذهب إلى أوطاس. One group went to the city Awtas. وقسم ذهب إلى الطائف. And a group went to the city الطائف. والذين ذهبوا إلى أوطاس قاتلهم الصحابة رضي الله عنهم في معركة يقال لها أوطاس. And those who went to Awtas, the companions رضي الله عنهم, they fought them in the battle that is called Awtas. والذين توجهوا إلى الطائف تحصنوا بحصونها. And those who went to الطائف, they actually protected themselves in its forts. ولما حصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف when the prophet صلى الله عليه وسلم surrounded الطائف قال من جاءنا من الموالي او من العبيد فهو حر لوجه الله he said the one who comes to us from the slaves then he is free for the sake of Allah وكان ابو بكر الثقفي ابو بكر الثقفي نفيع بن الحارث نفيع بن الحارث ممن جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقه صلى الله عليه وسلم he was one of those who came to the prophet صلى الله عليه وسلم من الطائف يعني from الطائف he came so رسول الله صلى الله عليه وسلم set him free واعتزل الفتن كلها and أبو بكر he actually stayed away from all the different فتن يعني the fights and the wars that happened between the Muslims later on وله قصة مشهورة مع الأحنف بن قيس he has a very famous story with الأحنف بن قيس لما خرج الأحنف بن قيس للقتال when الأحنف بن قيس went out to fight معركة الجمل In the battle of Al-Jamal, the camel. فنهاه أبو بكر الثقفي. أبو بكر commanded him not to do that. وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. And he said to him, I heard the Prophet صلى الله عليه وسلم say. لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. Saying that no people, the people who will not succeed, those who put a woman in authority over them. والله أعلم. And Allah knows best. أما هذا الحديث As for this hadith فأولا فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحاكم أن يحكم بين الناس وهو غضبان In it there is the forbiddance from the Prophet صلى الله عليه وسلم for the judge that he will judge while he is angry والحاكم إذا أطلق في كتب الفقه فهو القاضي If the word حاكم literally ruler governor is mentioned in general in the books of fiqh then they mean by that al-qadi the judge وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم الحاكم بين الناس بين اثنين وهو غضبان يشمل الأمور الدينية والأمور الدنيوية the statement of the prophet صلى الله عليه وسلم that the judge should not be judging while he's angry it includes both the worldly affairs and the religious affairs وذلك لأن الغضب قد لا يعطي الإنسان فرصة في تمعن المسألة بصورة صحيحة. That is because anger might not give the person the opportunity to look into the matter and visualize it or envision it in a correct way. فالحديث اشتمل على أمرين اثنين. So this hadith included two matters. الأمر الأول the first matter, لا يقضي وهو قضبان. He should not judge while he is angry. الأمر الثاني the second matter, أن يدفع الأسباب التي تؤدي إلى الغضب. That he should repel and push away the causes that make him angry. وذلك بالصبر by being patient والحلم by being forbearant بل والتصبر والتحلم rather to train and push himself to become forbearant and patient وتوطين النفس على قبول أخطاء الآخرين and to prepare his own self mentally to accept to withstand and endure the mistakes of the others خاصة ممن يحكم عليه القاضي فقد يرد بكلمات فيها إساءة للقاضي أو غير ذلك. Especially when the judge issues a judgment against someone, that individual might talk back and might say things that are hurtful to the judge. وهذا قد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. And this has happened to the messenger صلى الله عليه وسلم. لما تخاصم الزبير بن العوام مع رجل من أهل المدينة. الزبير بن العوام he had a dispute with one of the people of Medina. وكانت أرض الزبير بجانب أرض هذا. الرجل. A land belonging to Az-Zubayr was next door to the land of this man. وكانت أرض الزبير أعلى قليلا من أرض ذلك الرجل. The land of Az-Zubayr was a bit higher than the land of the other man. فكان الماء إذا جاء the water when it flows يبدأ بأرض الزبير starts from the land of Az-Zubayr. ثم بعد ذلك إلى أرض هذا الرجل. Then it goes down to the land of this man. فكان الزبير يسقي أرضه. So Az-Zubayr used to water and irrigate his land. ثم يطلق الماء إلى جاره. Then he would release the water to go to his neighbor. فقال له جاره. His neighbor said to him, دع الماء يمشي. Let the water flow. وخذ ما تريد واترك الماء يمشي. And take whatever you want and let the water run and flow. وكان الزبير يقول له. Zubair used to say no. أنا اشتريت هذه الأرض لقربها من الماء فكان ثمنها أغلق طبعا. I bought this land because it was closer to the water actually. So that's why the price of it was higher actually. فأنا أسقي أرضي أولا ثم أرسل لك الماء. So I water my land first and then I release the water to go to you. فتخاصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Both of them went disputing to the Prophet صلى الله عليه وسلم, took the dispute to him. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم منهما when the Prophet صلى الله عليه وسلم heard from both قضى للزبير he judged for in favor of الزبير it was the judgment وقال اسقي أرضك ثم أرسل له الماء he said to him water your land then release the water to your neighbor فغضب ذلك الرجل so that man got angry وقال للنبي صلى الله عليه وسلم and he said to the Prophet صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمتك is it because he is the son of your paternal aunt يعني أنت تقضي للزبير لأنه ابن عمتك يقول يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحابي meaning you judge in favor for الزبير just because he is the son of your paternal aunt it's as if he's saying there is some sort of favoritism here he's putting him first. والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن ذلك. And the Prophet صلى الله عليه وسلم is actually immune from committing a mistake like that. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزبير. So رسول الله صلى الله عليه وسلم turned to الزبير. كما يقول وامتص الغضب من كلام هذا الرجل. And he basically absorbed يعني these words from this man and it was okay. ثم قال للزبير. Then he said to الزبير. اسقي أرضك ثم رده إلى الجذر. Water يعني your land. ثم رد الماء لا ترسل له الماء أصلاً نهائي. Water your land, then stop the water from flowing. وذلك عقوبة على تلك الكلمة التي قالها ذلك الرجل. As a punishment for that word that that man said. ولذلك بعض أهل العلم. This is why some of the people of knowledge. قال إن هذا الرجل من المنافقين. He said that this man was from the hypocrites. ولذلك تجرأ. أن يقول على النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام أن كان ابن عمتك. That's why he dared to say to the Prophet صلى الله عليه وسلم these words. Is it because he is your the son of your paternal aunt? وهذا لا يمكن يقوله صحابي. This صلى الله عليه وسلم إنه ردة. This is something that cannot be said by a companion because this is apostasy actually. ردة. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه مسلم. Other scholars they are of the position that he was Muslim. ولكنه لشدة انفعاله. But because he was so angry so much. You know, تلفظ بهذا الكفر ولم يقصده. He made these words words of kufr although he did not intend to disbelieve. والأقرب الله العالم the closest Allah knows best أنه مسلم لكن أخطأ خطأ عظيما في مثل هذا الكلام that he was Muslim but he made a big mistake by doing by saying these words. وذهب أهل العلم كذلك في هذا الحديث and the people of knowledge they were of the position also regarding this hadith إلى أن المسألة ليست متوقفة على الغضب that the issue is not only limited to anger بل كل شيء يشغل البال وقد لا يصيب معه الحق but anything else that busies the mind of the judge leading to him not judging with the truth قالوا فإذا كان غضبان لا يقضي بين الناس so if he was angry he should not judge between the people وإن كان جائعا لا يقضي بين الناس if he was hungry he should not judge between the people وإن كان عطشانا لا يقضي بين الناس if he was thirsty also he shouldn't judge وإن كان مهموما لا يقضي بين الناس if he was worried or in grief he should not be judging between the people وإن كان مشغول البال بأي شيء فإنه لا يقضي بين الناس if he was busy minded with anything else he should not be judging between the people حتى لو كان حاقنا لبول أو غيره if he needed to relieve himself urination and he didn't he was holding it he should not be judging in this situation حتى يعطي القضاء حقه so that he will give the judgment its due right والحاكم كما قال أهل العلم يحتاج إلى ثلاثة أمور the judge as the people of knowledge said he needs three matters الأول the first العلم بالطرق الشرعية التي يقضي فيها بين الناس knowing the legal ways by which he will judge between the people وهي العلم بالقضاء and that is the knowledge of the science or the knowledge of judgment how to do it الأمر الثاني أن يسمع من الخصمين ويفهم من الخصمين second is that he would listen to both opponents and understands the view of each of both of them ويتصور المسألة تصورا تاما he should visualize and envision the issue he should have picture it in his mind completely ولذلك قيل الحكم على الشيء فرع عن تصوره that is why they said judging a matter is actually a follow-up from envisioning it correctly. والأمر وأيضا يعني يعطي كل واحد حقه في أن يقول كل ما يريد. Also he should give حتى يوصل مراده يعني. Everyone his due right to convey what he wants to say so that he can say fully what he really intends to say. لأن الناس يتفاوتون في ذلك. Because people vary in this regard. هناك من الناس من هو بليغ. كلامه يستطيع أن يوصل ما يريد بأسلوب جميل ومختصر. Amongst the people are those who are eloquent in their speech. They can make their idea reach in short words and with direct eloquent words. ومنهم من هو عيي لا يستطيع أن يبين مراده. Amongst them are those who are unable to express themselves. They cannot say what they want exactly. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم. This is why the Prophet صلى الله عليه وسلم said. إنكم تحتكمون إلي. Surely you come to me for judgment. ولعل بعضكم أن يكون أدلى بحجته من بعض. And some of you might be more able to present his proofs than the other. فأقضي له لما أسمع. So I judge for him in his favor according to what I hear. فعلى القاضي إذن. So it is upon the judge then أن يعطي كل واحد فرصته ليعبر عن قضيته that he will give each one his chance to express his issue. وهذا بعض تفسير أهل العلم على الفتنة التي وقعت لداود عليه السلام. This is some of the explanations that the people of knowledge gave to the fitna, the trial that happened to Dawood. وذلك لما دخل عليه الخصمان. And that is when the two opponents entered upon him, came in. وقال أحدهما. And one of them said, إن هذا أخي له 99 نعجة. This is my brother. He has 99 sheep. ولي نعجة واحدة. And I own just one sheep. فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب يعني غلبني. So he said to give it to me, give that one sheep to me, and he beat me in argument. He beat me in proof. فقال داود عليه الصلاة والسلام. He convinced him that is to do that. So he said عليه الصلاة والسلام. لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج. He surely oppressed you by asking your sheep to be added to his sheep. قالوا فقضى داود قبل أن يسمع من الثاني. They said the scholar said that Dawood judged before he heard from the second opponent. عند ذلك تنبه داود لما وقع منه. At that time, Dawood he got alerted to what happened from him. فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب وسجد لله توبة. He sought the forgiveness of his Lord and he went down right away in prostration. The Sheikh said, يعني, repenting from what happened. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سجدتي سورة صاد. This is why the Prophet صلى الله عليه وسلم said about that sajda, prostration in Surah Sad. سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا. That Dawood he made that prostration out due to repentance, and we do it. We do the prostration out of thankfulness. الأمر الثالث الذي يحتاجه القاضي, the third matter that the judge needs, هو تطبيق الحكم, is to execute and apply the judgment. وإدخال هذه المسألة تحت أي قاعدة من قواعد الشرع التي تناسبها. And have this issue go under one of the principles and rules of the law. The legislation which is suitable to the issue itself. والأمر الرابع, the fourth matter, إلزام الخصوم, لأن هذا الفرق بين القاضي والمفتي. To make it binding, to impose that judgment on the two sides, and this is the difference between a mufti who just gives the religious verdict and a judge who has the authority to execute the order. والله أعلم. And Allah knows best. الحديث الرابع والتسعون. حديث 94. عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال. From عمر بن شعيب, from his father, from his grandfather, who said. طبعا قلنا عمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. والجد هو راوي هذا الحديث هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. The father here who is the narrator is عبد الله بن عمرو بن العاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. That رسول الله صلى الله عليه وسلم said. كل واشرب. Eat and drink. والبس وتصدق. Wear clothing and give donations. من غير سرف ولا مخيلة. Without wasting or overspending and without pride or arrogance. رواه أحمد وأبو داود. Narrated by Ahmed and Abu Dawood. وعلقه البخاري. And Bukhari narrated it in a معلق form or pendant form, pending form. هو المعلق مثل هذه الكاميرا الآن. المعلق is like this camera now in front of me. It is hung. تسمى معلقة. It is hung. The camera is hung in between. والإسناد هو اتصال السند من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى صاحب الكتاب. The إسناد. قلنا البخاري أو الترمذي أو داود أو أحمد أو غيرهم. The إسناد is for the chain of narrators to be connected from رسول الله صلى الله عليه وسلم to the author of the book, whether we say it is بخاري مسلم أو داود الترمذي نسائي, any one of them, the chain is connected. وذلك يقال لها سلسلة الإسناد. This is why it is called the chain of narrators. والسلسلة هي التي يربط بعضها بعضا في كل حلقاتها. The chain is connected, each ring of it or each piece of it is connected to the other piece. فلو هذه الكاميرا نزلت إلى الأرض وأصابت الأرض, so if this camera went down on the floor and hit the floor, لقلنا متصلة من الأرض إلى أعلى. We would say it's still connected from the floor to the top. ولكن لما لم تصل إلى الأرض, but since it did not reach the floor, فهي معلقة. So it is hung up. وأعلى شيء هو الرسول صلى الله عليه وسلم. The highest of the chain is رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الصحابي. Then the companion. ثم التابعي. Then the تابعي. ثم التابعي. التابعي وهكذا إلى أن يصل إلى المصنف. up until you reach the author of the book. والمصنف هنا هو البخاري رحمه الله تعالى. The author here in this hadith is Bukhari عليه رحمة الله. والبخاري عنده بعض الأحاديث يذكرها للفائدة وليست هي من الصحيح. البخاري he has some hadith he mentions for the benefit or benefit to benefit the people and it is not really from his book that is called الصحيح. ولكن يقال لها هذه أحاديث مع الصحيح وليست من الصحيح. They call these ahadith that they are with the صحيح البخاري not from صحيح البخاري. في مصحف. أيوه. اللي تبي. كبير. تريدون الإسناد يا شيخ. يرسل. الآن هذا ماذا؟ قرآن كريم. طيب ممتاز. هذه إيش؟ This is the Quran. Al Quran Karim. Is this page is it Quran? ليست قرآن. وإنما هي مع القرآن. It is with the Quran but not from it. ممتاز. هذه التحذيبات واسم السورة. The name of the chapter. ورقم الصفحة. Categorization. The number of the page. Are these from the Quran? القرآن الذي داخل الإطار هذا. The Quran is within the frame there. هذا هل من القرآن؟ The those at the end there. وكذلك الفهرس الذي يكون في آخره. Alright, like the index that is in the back. هذا ليس من القرآن. Table of contents. وإنما هذا مع القرآن. It is not from it, but it is with it. وإنما وضعت للفائدة. مع القرآن هكذا. They are put there with the Quran for benefit. That's why they are put in there. وكذلك الصحيح البخاري. Likewise, صحيح البخاري. هو ما رواه البخاري بإسناده المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. It is what Bukhari narrated with his connected chain to the Prophet صلى الله عليه وسلم. وحيال البخاري يأتي بأشياء أخرى فوائد لتبيين مسألة أو لبيان حكم. Sometimes البخاري he mentions other things for benefit to clarify an issue or to clarify a ruling. أو يقول رأيه. Or he would mention just his opinion. وهذه ليست من الصحيح وإنما هي مع الصحيح. These are not from الصحيح but they are with الصحيح. ومن هذه المعلقات. And from these things is those narrations that are called المعلقات, the pendant ahadith or pending narrations in pending form. والأصل في صحيح البخاري هو الذي يقول فيه حدثنا. The principle regarding the hadith that is in صحيح البخاري is what البخاري says in it. حدثنا he narrated to us. بغض النظر عن شيوخه الكثر أي واحد من شيوخه فهنا هذا يقال له صحيح البخاري. Regardless of the many شيوخ he narrated from anything that is full chained like that it is from صحيح البخاري. لكن أحيانا البخاري يقول مباشرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. But sometimes البخاري he says directly like this رسول الله صلى الله عليه وسلم said. بدون إسناد. Without a chain. أو يقول قال ابن عمر. Or he says قال ابن عمر ابن عمر said. أو قال نافع. Or نافع said. أو قال مالك. Or مالك said. أو الزهري. Or الزهري said. ولا يذكر إسناده إليهم. And he doesn't mention his full chain to them. هذه تسمى معلقات. These are called معلقات. هذه مذكورة مع الصحيح وليست من الصحيح. These are mentioned alongside the صحيح. They are not from الصحيح. ولذلك. تجد فيها الصحيح وتجد فيها الضعيف. This is why you find some of these narrations in pending form. They are some of them authentic, some of them are not authentic. ولا تعد من صحيح البخاري. And they are not considered from صحيح البخاري. ومنها هذا الحديث. And one of those is this narration. هذا الحديث ذكره البخاري. This hadith, البخاري mentioned it. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. He said that رسول الله صلى الله عليه وسلم said. كلوا واشربوا. Eat and drink. والبسوا وتصدقوا. Wear clothes and give donations. من غير سراف ولا مخيلة. Without extravagance and without boasting or arrogance. لكن لم يذكر إسناده. But he did not mention the chain for it. ولذلك أهل العلم دقيقون جدا في كلامهم. That this is why the people of knowledge are very exacting in their words. فيقولون في مثل هذا الحديث. They say in the likes of this hadith. أخرجه أحمد وأبو داود. Collected by Ahmed and Abu Dawood. وعلقه البخاري. And Al-Bukhari mentioned it in a pending form. أو يقولون ذكره البخاري معلقا. Or they say Bukhari mentioned it in a تعليق معلق pending form. وعلى كل حال الحديث حسن. Anyway, the hadith is a good hadith, حسن حديث. أما راوي الحديث فهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. The narrator of the hadith is عبد الله بن عمرو بن العاص. وقد مرت ترجمته في الحديث السادس. And his biography has passed in the hadith number 6. والله جل وعلا جعل المال قوام هذه الحياة بالنسبة للإنسان. الله عز وجل made the money the basis or the foundation or what maintains and establishes the worldly life of the people. فأرشد إلى تحصيله بالطرق الشرعية. So Allah guided the believers to achieve it from the legal ways that are allowed. وأن يبتعد عن المكاسب المحرمة بكل صورها. And to stay away from the illegal haram earnings in all their forms. ثم له بعد ذلك أن يتمتع بهذا المال. Then it is for him then after that to enjoy this money. ومن أعظم المتع التي يتمتع بها الإنسان في مال بماله. And from the greatest joys by which the believer enjoys his money with. الأكل والشرب واللباس. To eat, drink, and clothe oneself. والسكن. And to live, والكرم. And to be generous. وغير عموم هذه الأمور التي يستفيدها من ماله. The generality of those affairs that he benefits from his wealth. ومن نفقته على زوجته وعلى أولاده. Spending over his wife, his children. فهذا هو الأصل. This is the principle. وهذا مباح لا شيء فيه. And this is allowed. There is nothing wrong with it. ولكن نبه إلى أمر مهم وهو. But he highlighted an important matter, and that is. من غير إسراف ولا مخيلة. Without extravagance, without going overboard in spending, and without arrogance. وأما الإسراف فقد جاء النهي عنه وهو التبذير. As for al-israf, which the command has come forbidding it, and that is to waste the money, to be wasteful. وقال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. Allah said, "What means surely those who waste the money, they are the brothers of Satan." وقال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. And Allah said, "Eat and drink, and do not go overboard in spending, for surely Allah does not love those who waste or are extravagant." ومدح المؤمنين فقال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وسط. And Allah Azza wa Jal praised the believers, saying about them, those who are, when they spend, they do not overspend and they do not tighten up, they are not miserly, and they are in between, taking a middle moderate course. So justice is for you to be justly balanced between the two affairs. And here there is a point of benefit. وهي أنه وإن كانت خارج عن الموضوع في ظاهرها. Although apparently outside it looks it's outside of our subject though. سألت أحد المهتمين بالأدب. I asked one of those who are paying attention to الأدب يعني literature. فقلت له ما رأيك بمن يقول. I said to him what's your opinion regarding the one who says. شعر حسان بن ثابت قبل الإسلام أفضل من شعره بعد الإسلام. That the poetry that Hassan ibn Thabit used to say before Islam is actually nicer and better than the poetry he says he used to say after becoming a Muslim. فهل هذا الكلام صحيح؟ Is this true? قال فيه شيء من الصحة. So this specialist in literature he said it has some truth in it. قلت كيف؟ I said how. قال ألم تسمع قولهم أعذب الشعر أكذبه؟ Didn't you hear their statement which says that the sweetest of the poetry is the one that has the most lies؟ والشعراء عندهم من المبالغات الشيء الكثير. The poets they have of exaggerated words, they have so much of exaggerated words. سواء في المدح. whether when they are praising someone في الهجاء, when they are disparaging someone في الفخر, boasting when they are boasting about في الوصف, something and when they are describing something. المهم عندهم غلو. They go into extremes when they. فلما جاء الإسلام, when Islam came, ضبط ذلك. Islam regulated that. فقال والشعراء يتبعهم الغاوون. Allah said about them that the poets are followed by those who are misguided. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. Don't you see that they are in every valley, they are roaming around. ويقولون ما لا يفعلون. And that they say that which they don't do. فالإسلام ضيق عليهم so هذا الباب. Islam narrowed down for them this door. فكذلك الأمر في غير الشعر. Likewise, the affair is the same in other than poetry. الناس قد يكون عندهم غلو في جانب. The people might have some going to the extreme regarding a certain aspect. فجاء الإسلام وجعل التوسط في كل شيء. So Islam came and made moderation something that is used in everything, being justly balanced. فجاءت الشجاعة في الإسلام. So courageousness or bravery in Islam. وسط بين التهور والجبن. It is a middle course between being a coward and being someone who reckless. متهور, reckless, doesn't care. وجاءت النفقة في الإسلام. Also spending in Islam. بين الغلو في الإنفاق. Between overspending, extreme overspending. حتى يضيع من يجب عليه قوته. To a point that he would waste the money for those whom he is supposed to look after them, and he doesn't give them their money. وبين البخيل. Right. And between stinginess, between. وهكذا في كل شيء جاء بالتوسط والاعتدال. And likewise, in every matter, Islam has come with moderation and being justly balanced. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار. This is why a man came to Rasulullah صلى الله عليه وسلم and he said to him, "O Messenger of Allah, I have a dinar." قال أنفقه على نفسك. He said, "Spend it over your own self." قال عندي آخر. He said, "I have another one." قال انفقه على زوجك. He said, "Spend it over your wife." قال عندي آخر. He said, "I have another one." قال انفقه على ولدك. He said, "Spend it over your child." قال عندي آخر. He said, "I have another one." قال انفقه على عبدك. He said, "Spend it over your slave." قال عندي آخر. He said, "I have another dinar." قال أنت وشأنك. He said, "You do what he wish with it." فالمهم أن الإنسان لا ينفق على الأجانب ويضيع من يجب عليه النفقة له. So the point here is that the person should not be spending over foreigners, people outsiders, and at the same time putting to waste those whom he is responsible for, those who are under his care from his family members. والله أعلم. And Allah knows best. الحديث 95. حديث 95. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال. From Abi Dharr al-Ghifari رضي الله عنه said, قيل يا رسول الله, it was said, "O Messenger of Allah, أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير, tell me about the man who does an action that is a good one, ويحمده الناس أو يحبه الناس عليه, and the people praise him for that or people love him for that good deed that he has done." فقال تلك عاجل بشرى المؤمن. So he said that is the swift good news for the believer. أخرج الإمام مسلم في صحيحه. Narrated by Imam Muslim in his Sahih. وهذا مرة في ترجمة أبي ذر مرت في الحديث 17. And the biography of Abi Dharr has passed in the hadith number 17. هنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن آثار الأعمال المحمودة. Here the Prophet صلى الله عليه وسلم he mentioned the results or the consequences of the good deeds, the praiseworthy actions. وذلك أن الله تبارك وتعالى وعد عباده المؤمنين. That is because Allah عز وجل promised His believing servants بالسعادة في الدنيا والآخرة. With happiness in this worldly life and in the next. ومن أظهر ذلك. And from the most apparent of this. قول النبي صلى الله عليه وسلم. The statement of Rasulullah صلى الله عليه وسلم. إذا أحب الله عبدا. If Allah loves a servant. نادى جبريل. He will call upon Jibril. فقال له يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. And he says, "O Jibril, I love so and so, so you, O Jibril, love him." ف فيحبه جبريل. So Jibril loves him. فينادي جبريل في ملائكة السماء. So Jibril calls upon the angels who are in the heavens. إن الله يحب فلانا فأحبه. Surely Allah loves so and so, so you love him. فيحبه أهل السماء. So the dwellers of the heavens, of the angels, that is, they love him. ثم يوضع له القبول في الأرض. Then acceptance is placed for that servant on earth. فهذه عاجل بشرى المؤمن. This is the swift, immediate good news for the believer. وهذه رسائل يرسلها الله تبارك وتعالى لبعض عباده. And these are messages that Allah سبحانه وتعالى sends to some of His servants. إلى أن يستمروا على ما هم عليه من الخير. So that they will continue to do what they are doing of goodness. وأنهم مقبولون عند الله تبارك وتعالى. That they are accepted with Allah عز وجل. وعلامة ذلك. And the sign indicating that. هذا القبول. This الذي في الأرض ومحبة الناس the love for that the people have for that person on earth. فهذه بشرى دنيوية. So this is a glad tiding, a good news that is a worldly good news. أما في الآخرة. As for the next life. فالبشرى برضا الله تبارك وتعالى وثوابه. Then the good news of actually the pleasure of Allah and His reward. والنجاة من عذابه وغضبه. And to be saved from his torment and his anger. سواء في القبر whether أو in the grave or on the day of judgment. ويكون ذلك ببشرى الملائكة لهم. تبشرهم الملائكة بهذا. This will be from the angels. The angels are the one who are the ones who deliver these good or glad tidings to them. فمن توفيق الله تبارك وتعالى للعبد. From the facilitation that Allah سبحانه وتعالى grants the servant. مما يدل على محبته له. Which indicates his love for him. أنه يعصمه من المعاصي. That he will protect him from falling into sins. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى. This is why الحسن البصري رحمه الله تعالى said. يا أهل معاصي الله. Oh people who disobey Allah. لا تغتروا بترك الله لكم. Do not be deceived by Allah عز وجل leaving you alone, يعني allowing you to commit sins. That is. ولو أحبكم لعصمكم. If he truly loved you, then he would have protected you. He would have made you immune from the error. ومر بنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه. And the hadith of أبي هريرة رضي الله عنه passed, the one in Sahih Bukhari. أن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي. That Allah عز وجل says in a Qudsi hadith. فإذا أحببته. If I love him, meaning the servant. كنت سمعه الذي يسمع به. I will be his hearing through which he hears. وبصره الذي يبصر به. His eyesight through which he sees. ويده التي يبطش بها. And his hand by which he does things. ورجله التي يمشي بها. And his leg by which he walks. كل هذا توفيق. All of this is facilitation and assistance from Allah تبارك وتعالى. وعصمه. Protection and immunity that he gives him. وهذا من التيسير لعمل أهل السعادة. And this is part of Allah عز وجل facilitating and making easy way for him to do the actions of the people of happiness. فالواحد منا يقيس الأمر على نفسه. So the one of us, he should يقيس شيخنا. يقيس الأمر على نفسه. He should use this. To compare this to your own self. إذا أراد أن يختبر. Weigh your own self according to this standard. إذا أراد أن يختبر مكانته عند الله. If you want to test your status and position with Allah. فإذا وجدت نفسك حريصة على الخير. If you find your soul diligent and keen to do good deeds. مقبلة عليه. Embarking and turning to it. وتأتي بالخير بعد الخير. And you're doing good deeds after good deeds. وأمور الخير تيسر لها. And the matters of good you are being facilitated for. وتراها نافرة عن المعاصي. And you find yourself repelled and pushed away from sins and disobedience. Staying away from them. لا يعني توفق إلى فعلها. You are not facilitated. You are not being like helped. You find doing sins difficult. فكل هذه علامات. All of these are signs. على محبة الله لك. That Allah actually loves you. وأنه يعصمك من فعل هذه المعاصي. And that He actually is protecting you from committing these sins. وتعطي الإنسان المسلم رسائل اطمئنان. This gives the Muslim person messages of peace and comfort. أنك مقبول عند الله. That you are actually accepted with Allah. والدليل ما أصنعه لك في حياتك. The proof to that is what I am doing for your sake in your life. فالقصد إذن أن من عاجل بشرى المؤمن then أن يحمده الناس. The objective of this then is that from the swift, immediate, glad tidings that the believer will receive is the words of praise that the people say about him. لكن لا يكون هذا طلبا منه ولا هما له. But this, these words of praise, it will not be like his request. He's requesting them or he's aiming for them. فلا يبحث عن رضا الناس. He is not searching or pursuing the pleasure of the people. ولكن يذهب ويبحث عن رضا الله جل وعلا. But he is actually pursuing and searching for the pleasure of Allah. وكان شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. يقول العلماء ثلاثة. He used to say scholars are of three types. عالم سلطة. A scholar of authority. وعالم أمة. And a scholar of a nation. وعالم ملة. And a scholar of a religion. يقول أما عالم السلطة. As for the scholar of authority or government. فهو الذي يفتي بما يشتهيه الرؤساء والأمراء. Then he is the one who gives religious verdicts that are desired by the princes and the leaders or the kings. وهو الذي باع دينه. He is the one who sold off his religion لأجل دنيا زائلة. For a dunya that will perish. أما عالم الأمة. As for the scholar of the nation. فهو الذي يفتي ما يشتهيه الناس. Then he is the one who gives religious verdicts that the people desire. The general folks desire. كما يعبرون عنه ما يطلبه المستمعون. As they say, whatever the listeners want to hear. فهذا يريد أن يكسب الناس. So he wants to win the people. فيعطيهم الفتاوى السهلة المريحة. So he gives them the fatwas, religious verdicts that are easy, that are comfortable for حتى them. حتى يحمده الناس. So that the people will praise him. ويقبلوا عليه. And turn to him. ويثنوا عليه. And praise him. فهذا باع دينه بدنيا غيره. So he sold off his religion with the dunya of someone else's dunya. الثالث وهو عالم الملة. The third one is the scholar, a scholar of the religion. وهو الذي لا يهمه إلا رضا الله. And this is the one who is not concerned with anything but the pleasure of Allah. فإن أحبه الناس وأثنوا عليه. So if the people loved him and they praised him. فهذه عاجل بشرى المؤمن. This is the swift, immediate good news for the believer. وإن أكره الناس وأبغضوه. And if they dislike him and they hated him, the people that is. فليغضب من في الأرض جميعا إذا رضي الله عنه. Let all those who are on earth, let them become angry if Allah is pleased with me. كما قال أبو فراس الحمداني. As Abu Firas al-Hamadani, the poet, he said. فليتك ترضى والأنام غضب. I wish that you are pleased and satisfied with me while the whole world are angry. طبعاً أبو فراس الحمداني قالها في سيف الدولة في رجل. Of course, Abu Firas al-Hamadani, the poet, he said it to سيف الدولة. He said it to one man, يعني to a king. يعني. لكن هذا الكلام يجب أن يقال في حق الله تبارك. These words are only fitting. It should be said for Allah Azza wa Jalla alone. ومن عاجل بشرى المؤمن. From the immediate glad tidings that the believer receives. أن يجد الحب من الناس. That he will find love from the people. كما قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أي في قلوب العباد. As Allah subhanahu wa ta'ala said, surely those who believed and did righteous deeds, Allah Azza wa Jalla will give them love. The Sheikh said, love, the wood is the pure love in the hearts of the people. ومن ذلك الثناء الحسن. And part of this love is the good words of praise. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في أرضك. As the Prophet صلى الله عليه وسلم said to the believers, you are the witnesses of Allah on his earth. وقد مرت جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم. A funeral was passed by the Prophet صلى الله عليه وسلم. فأثنى الناس عليها خيرا. So the people praised the deceased with good words. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. The Prophet صلى الله عليه وسلم said it is a must. ومرت جنازة another one passed by another funeral. فأثنى الناس عليها شرا. So the people said bad words about the deceased. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. So the Prophet صلى الله عليه وسلم said it is a must. يقول عمر فقلنا يا رسول الله ما وجبت. So عمر رضي الله عنه, so we said O Messenger of Allah, what is it that you are saying about it, that it is a must? فقال أنتم شهداء الله في أرضه. He said you are the witnesses of Allah on his earth. من أثنيتم عليه خيرا قد وجبت له الجنة. The one whom you praise with good words, then paradise is a must for him. ومن أثنيتم عليه شرا فقد وجبت له النار. And the one you said about him words that are of bad words about him, then the fire is a must for him. طبعا هذا الكلام يقال لأناس عقلاء أتقياء وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Of course these words are said to people who are believers, who are pious and wise like the companions of Rasulullah صلى الله عليه وسلم. ولا يقال في حق أناس انقلبت عنده المقاييس. And it is not to be said, يعني they are witnesses, it's not to be said for people whom their standards have been flipped upside down. فقد يثنون خيرا على فاسق كافر فاجر. So they might say good words of praise about someone who is wicked, someone who is someone who is a sinner, someone who is a disbeliever even. وقد يكون العكس. And it may be the opposite. يثنون شرا على صالح تقي ولي من أولياء الله جل وعلا. Bad things about someone who is righteous, who is pious, who is from the allies of Allah سبحانه وتعالى. ومن بشارات المؤمن في هذه الدنيا. And from the good news that the believer gets in this worldly life. أن يرى الرؤيا الصالحة. That he would see a good dream. أو ترى له. Or a good dream is seen for him on his behalf. Others see him in the good dream. فالرؤيا الصالحة من المبشرات. So the righteous dream is from the good news. وقد يكون كذلك من البشارات. It may be also from the good news. أن يبتلى الإنسان. That the human will be tested and tried. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم. This is why the Prophet صلى الله عليه وسلم said. يبتلى المرء على قدر دينه. That the person will be tried, will be put to trial according to his deen, his religion, religiosity. فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء. If his religion was strong, then the trials will be more severe for him. فليس دائما الإنسان إذا ابتلي يعني عقوبة. So not all the time that if someone is being tried, going through tests and trials, it doesn't mean that he is being punished. وجاء في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. And there has come also in the hadith that which says that the ones who are going to be tried the most are the prophets, then the next best, then the next best after the prophets. There is. وابن مسعود رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض. And ابن مسعود رضي الله عنه when he entered upon the Prophet صلى الله عليه وسلم while he was sick. وجده يتصبب عرقا. He found that he was sweating so much عليه الصلاة والسلام. فقال يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. He said, O Messenger of Allah, you are going through pain that is so severe of a pain. فقال النبي صلى الله عليه وسلم so he said, يوعك رجلين منكم. The Prophet صلى الله عليه وسلم said, I go through the pain like the pain that actually two men amongst you will go through. فمباشرة قال ابن مسعود right away ابن مسعود directly said, أذلك لأن لك الأجر مرتين. Is it because you are being rewarded two times or twice? قال نعم. He said yes. فالقصد أن the objective here is that being tried or tested, going through calamities, قد يكون أيضا من البشرة. That may be also from the good news for the believer. جاء في الحديث إذا أحب الله عبدا ابتلاه. This is why Allah سبحانه وتعالى says in the hadith, the Prophet صلى الله عليه وسلم says, if Allah loves someone, He will put him to through trials. وإذا كان بعضهم إذا لم يقع له بلاء شك في التزامه. This is why some of them, the righteous people, if they were not tested, if they don't go through trials, then they doubt their شك في يعني إيمانه أو دينه أو تقواه. He doubted their religion or their practice of the religion. نعم. والله أعلم. And Allah knows best. الحديث 96. حديث 96. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال. From عبد الله بن عمرو بن العاص, may Allah be pleased with them both, that he said. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. That رسول الله صلى الله عليه وسلم said. رضا الله في رضا الوالدين. The pleasure of Allah is in the pleasure of the parents. وسخط الله في سخط الوالدين. And the anger of Allah is in the anger of the parents. أخرجه الترمذي وصححه. Collected by Imam Tirmidhi and he authenticated it. والترمذي صححه موقوفا. الترمذي he authenticated this narration as a موقوف narration. وصححه ابن حبان والحاكم مرفوعا. And الحاكم and ابن حبان they authenticated it as a مرفوع narration. يعني الترمذي حكم على هذا الحديث أنه من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. Meaning الترمذي he judged this statement to be a statement of عبد الله بن عمرو بن العاص, not the Prophet صلى الله عليه وسلم. That's the meaning of موقوف. بين ابن حبان والحاكم وتبعهم الألباني. While ابن حبان الحاكم and also الألباني followed them. حكموا عليه بأنه من كلام النبي. They judged these words to be from the words of the Prophet صلى الله عليه وسلم. That's the meaning of the word مرفوع. لكن على كل حال معناه قطعا صحيح. But anyway, in any case, the meaning of it is true. أما راوي الحديث فقد مر في الحديث السادس وهو عبد الله بن عمرو بن العاص. As for the narrator of the hadith, then the biography of him has come in the sixth hadith. والحديث لا شك فيه الدعوة إلى بر الوالدين. There is no doubt that in this hadith you benefit from it, the call to being dutiful and kind to the parents. بل ووجوبه. Rather, even the fact that it is compulsory. وذلك أنه جعله سببا لرضا الله جل وعلا. That is because he made it as a reason why Allah will be pleased with the person. وإلى التحذير من حقوق الوالدين. Also it indicates warning against undutifulness towards the parents. بل وتحريمه. Rather the prohibition of being unkind to the parents. لأنه سبب لسخط الله تبارك وتعالى. Because it is a cause leading to the anger of Allah سبحانه وتعالى. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. This is from the mercy of Allah تبارك وتعالى. وهو الحفاظ على الأسرة. And that is to preserve and keep the family together. فجعل في قلوب الوالدين. So he made in the hearts of the parents. المحبة والعطف والرأفة على أولادهم. Love and affection and kindness and grace towards their children. وأمر الأولاد أن يتقوا الله في والديهم. And he commanded the children to fear Allah regarding their parents. وأمرهم بالإحسان إليهم. And he commanded them to be kind to their parents. وبرهم. And to be dutiful and obedient to بل جعل رضاه من رضاهم وسخطه من سخطهم. Rather, Allah عز وجل made his pleasure due to their pleasure and his anger due to his anger. فإحسان الوالدين إلى الأولاد لا يعدله إحسان لأحد. For the kindness that the parents have done to their children cannot equal any kindness anyone else has done to them. كذلك إحسان الأولاد إلى والديهم كذلك لا يعدله إحسان على أحد. Likewise, the kindness that the children do unto their parents cannot be equal to the kindness that anyone else does. فعلاقة الوالدين بالأولاد وعلاقة الأولاد بالوالدين علاقة خاصة. So the relationship of the parents to children and the children to the parents is a very very special relationship. وذاك يقولون الإنسان لا يحب أن يفوقه أحد إلا ولده. This is why they say that the person he doesn't like anyone to be above him except for the case of his own child. It's okay for him to be better than him. لا أدري عن كل بلد كيف يكونون لكن أحدثكم عن بلدي. I don't know how each country is but I'm talking to you about my land, my country. إذا رزق أحد بولده if someone was provided يعني granted a child نقول له نسأل الله أن يجعله خيرا منك we say to him we ask Allah عز وجل to make him better than you فيفرح so he becomes happy لكن لا يقبل هذا لغير ولده أن يقال له but he wouldn't accept this for other than his own son that to be said like that وهذا يدل عن الوالد this shows that the father يحب أن يفوقه ولده. He loves for his son to be even better and above than him. ويسعده ذلك. And it makes him happy that his son is better than him. بل إن بعض الآباء rather some of the parents قد يدخل السجن. He may even go to jail. وقد يموت أيضا. Even he may die لأجل الأولاد. Because of the children. For the sake of the children. ولذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم. This is why the Prophet صلى الله عليه وسلم. المرأة التي تموت في نفاسها شهيدة. He made the woman who dies while in childbirth. He made her شهيدة. He made her a martyr. ماتت في نفاسها فهي شهيدة. So the lady who passes while delivering, she is a martyr. وأما البر الذي أمر الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم به فهو As for the righteousness or the dutifulness, obedience that Allah commanded us to do to the parents, then it is فهو الإحسان للوالدين To be kind to the parents سواء كان الإحسان بالقول Whether it is kindness with words أو بالفعل Or kindness with actions أو بالمال Or with wealth وصوره كثيرة جدا. And the forms of this are so so many. وفي هذا من القصص الشيء الكثير. And in this of the stories there are so so many stories in this regard. ويذكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. It is mentioned from Abdullah bin Umar may Allah be pleased with them both. أنه جاءه رجل فقال له. That a man came to him and said. حججت بأمي على ظهري سبع حجات. I performed pilgrimage carrying my mom on my back seven times, seven pilgrimage. فهل وفيتها حقها؟ So did I fulfill her right? قال ولا طلقة من طلقاتها. He said not even one pain from the pains of her labor. والإحسان إلى الوالدين يختلف. باختلاف الزمان والمكان والناس being kind to the parents differ from different places different times and different people it differs فبعض الوالدين قد يكون من الأغنياء some of the parents may be rich فلا يحتاج إلى مال الولد say they don't need the money of the child لكن يحتاجون إلى ابتسامته but they need his smile إلى كلمة طيبة a good word from him إلى رؤيته دائما عندهم to see him always in their place إلى طاعتهما فيما يأمران به to obey them in what they command him to do فهذا حد البر عندهما so this is the limit of the righteousness for them وقد يكون الوالدان فقيرين and maybe the parents would be poor فيكون الإحسان إليهما بالمال هو البر So being kind to them and righteous towards them by giving them money, this is what righteousness is then. فالمهم أن صوره كثيرة جدا. The important thing is that the forms of birr, righteousness, dutifulness to the parents, the forms of it are many. وهنا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الوالدين. Here the Prophet صلى الله عليه وسلم made it a general open word. The pleasure of Allah is in the pleasure, lies in the pleasure of the parents. فهذا يرجع إلى العرف. So this is referred back to the customs. وبعض الناس قد يوفقه الله تبارك وتعالى لوالدين. And some of the people Allah عز وجل may facilitate for him parents. أمه دائما راضية عنه. Parents like his mom is always pleased with him. ودائما تدعو له. Always making dua for him. ويرضيها الشيء اليسير. And she is satisfied with something that is very little. والابتسامة. And with a smile she would. الزيارة ولو بالأسبوع مرة. Visit even once a week she would be satisfied. وبعض الناس قد يبتلى بعكس ذلك. And some people might be tried and tested with the opposite of that. فتكون أمه مثلا لا يرضيها إلا أشياء صعبة جدا. His mother maybe. will not be satisfied except with matters that are very difficult to achieve. And he may be tried and tested with something like this. Like the one who wouldn't be able to please his mom except if he divorces his wife. Or she will not be satisfied unless he gives her all his money to his mom, that is, even if he has fallen short regarding spending over his wife. أو لا تريده أن يتزوج. Or maybe the mom doesn't want him to get married. حتى يبقى بجانبها. So that he will stay around her. حتى إن أذكر قصة ذكرها لي أحد المشايخ. I remember a story that one of the شيوخ told me. في المدينة المنورة. In المدينة of the Prophet صلى الله عليه وسلم. يقول جاءني شخص يشكو أمه. He said that there is a person who came complaining about his mom. يقول لا تدعني وزوجتي. He said she doesn't leave me alone with my wife. دائما غضبة. Always angry. غير راضية. Not satisfied. إذا خرجنا أقامت الدنيا ولم تقعدها. If we go out, she makes a big fuss about it. إذا جلسنا مع بعض أقامت الدنيا ولم تقعدها. If we sat together, she makes trouble. يقول لا أدري ماذا أفعل وأنا لا أقصر معها. I don't know what I can do and I am not really falling short in dealing with her and being kind to her. قال فسألته. So the sheikh, he says that sheikh, he said I asked him. أبوك حي؟ Is your father alive? قال لا مات منذ مدة. He said no, he passed away long time ago. قال هل لك إخوة؟ He said you have brothers? قال لا أنا وحدي. He said no, I'm just alone, just me. قال أمك تنظر إلى المنظرة؟ يعني إيش المنظر يا شيخ؟ المرآة. Does your mother look at the mirror؟ قال أكيد. He said of course man must be looking at قال the mirror. قال لا تتجمل. تعتني بنفسها. He said she looks after herself. She beautifies herself. That is. قال نعم. He said yes she does. قال زوجها. Said get her married. هي تشعر بالغيرة. She feels jealous. That's what's happening. كنت لها فجاءها من يشاركها. You belong to her and now there has come someone who's sharing you with her. قال كبيرة في السن. He said she's old in age. قال كم عمرها؟ How old is she? He said. قال قريبة من الستين. He said about 60 years. قال تجد. He said she will find someone to marry her. Think. يقول فخرج مني ثم جاءني بعد أيام. So he left, then he came back after a few days. يقول كان رجل كبير في السن ينام في المسجد. Said that there was an old man who used to sleep in the masjid. فخطر في بالي. So crossed my mind that man, you know. فذهبت إليه وسلمت عليه. I went to him, shook hands with him, gave him greetings. ثم دعوته إلى الغداء في البيت عندي. Then I invited him to have lunch with me. وصرت أسأله عن أحواله. And I started asking him about his conditions. أخبرني أنه وحيد. He said I'm lonely. أنه ينام في المسجد. He sleeps in the masjid. فقلت له لماذا لا تتزوج؟ He said why don't you get married? كأني مشفق عليه. As if you know, I feel sorry for him. Pathetic, يعني. فقال أنا فقير. He said I'm poor. وكبير. I'm old. من يقبلني؟ Who will accept me? قال وإذا وجدت لك امرأة وعندها بيت. He said how about I find you a woman and she has a house. قال والله أتمنى ذلك. He said I wish that. قال طيب ثم عاده إلى مكانه. He said okay and then he had him back to his place in the يقول masjid. فذهبت إلى والدتي. Then I went to my mother. فقلت لها يا أمه لماذا لا تتزوجين. I said to her mother why don't you get married. فقالت لي دع عنك هذا أنا كبيرة في السن. She said leave this alone I'm old in age. يقول فقلت لها بل أنت جميلة. I said rather you are beautiful. وتحتاجين إلى زوج. And you need a husband. وأنا إذا خرجت مع زوجتي حزنت لأجلك. And when I go out with my wife, I feel sorry for you. وعندي شخص يريد أن يتقدم لك. And I have a person who wants to propose to you. قالت لا أريد. She said I don't want. قال فكري في الأمر. Just think about it, he said to her. ثم بعد يومين جاءتني وقالت لي. 2 days after, she came to me and said. هل أنت جد؟ هل أنت are you serious؟ هل أنت جد؟ Are you serious؟ فقال لها نعم. He said, yes, I am. قالت والله لا مانع. No problem. No, nothing to prevent that. فذهبت إلى الرجل. So I went to that man. المهم تزوجها. The point is, they got married. يقول فارتحت في حياتي. Then I have comfort in my life. Peace. نسيتني ونسيت زوجتي. She forgot me and my wife. فالقصد يعني يبحث عما يرضيهما. He looks for what pleases them. لأن بعض الناس يفعل العكس. Because some people they do just the opposite. أنا أعرف أناسا يعني. I know some people. يعني يمنع أمه من الزواج. He would prevent his mother from getting married. بحجة أنها كبيرة وجربت حظها ويكفي. With the excuse that she is old, she tried her luck before, and that's enough for her. سواء طلقت أو توفي زوجها. She was divorced or she was widowed. وهذا من الظلم. And this is from oppression actually. ولكن الأم قد تستحي من أولادها. But the mother may be shy from her kids. فلا تخبرهم بذلك. So she doesn't tell them about that. والله المستعان. And from Allah we seek help. وهذا في رضاهما. This is regarding their pleasure, the pleasure أما of the parents. ما يسخطهما. As for what makes them angry. فأيضا صوره كثيرة. Then the forms of it are so many too. واختصرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز. Allah summarized all of this in His mighty book. بقوله جل وعلا. By Him saying, سبحانه وتعالى. ولا تقل لهما أف. Do not say to them أف, a word showing that you are fed up. قال أهل العلم. The people of knowledge said. حتى لو نفذ ما تريد. Even أو يريد. Even if the child actually practiced or applied. Carried out what they want. وقال أف. And he, after doing it, he says أف with that. فإنه مذموم عند الله تبارك وتعالى. Then he is dispraiseworthy with Allah عز وجل. بل إن الله جل وعلا. Rather, surely Allah عز وجل. أمر العبد أن يتقي الله في والديه ولو كان مشركين يدعوانه إلى الشرك. Allah Azza wa Jal commanded the child to be kind or to fear Allah regarding his parents, even if they are polytheists, mushrikeen, who are calling him to polytheism. فقال سبحانه وتعالى. He said, سبحانه وتعالى. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. And if they strive against you. So that you will associate partners in worship with me, that which you have no knowledge of, then do not obey them. وصاحبهما في الدنيا معروفة. Yet Allah subhanahu wa ta'ala said, and accompany them in this worldly life with that which is known to be good. أما إذا كان سخط الوالدين ليس له معنى. As for the case when the anger of the parents is senseless basically. وهو مجرد تسلط. And this is just basically the parents wanting to be like having authority and you know just being bad you know basically. فلا يضرك هذا الشيء. Then this does not harm you at all. والله أعلم. If you are not the cause of that anger and Allah knows best. الحديث 97. حديث 97. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال. From Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه who said. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. That رسول الله صلى الله عليه وسلم said. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. Three matters that will not leave any hate or rancor in the heart of the believer. إخلاص العمل لله. Sincerity of deeds to Allah. ومناصحة ولاة الأمور. And advising those who are given authority. ولزوم جماعة المسلمين. And sticking to the Muslim group. فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. For their dua, the dua of the Muslims, it surrounds and it covers those who are behind them. رواه الترمذي وهو حديث حسن إن شاء الله. Narrated by الترمذي and it is a حسن حديث إن شاء الله. أما عبد الله بن مسعود فمرت ترجمته في الحديث 72. As for Abdullah ibn Mas'ud, then his biography has passed in the hadith. الثالث 72 عندي هنا أنس بن مالك يعني لا أدري أنتم كذلك لا أدري النسخ كيف اختلف لا يصير الحديث من رواية صحابيين يكون. It could be the hadith from the narration of the more than one companion. قوله ثلاث لا يغل أي لا يبقى معهن غل في قلب المؤمن إذا أداهن. Three things here. It means لا يغلو. It means that they will not leave any bad substance, hate or rancor, malice in the heart of the believer. If he did those three things, then they will purify your heart from evil. أولا إخلاص العمل لله. First, being sincere in what you do for the sake of Allah. وهذا شرط في كل عبادة. And this is a condition for every act of worship. وهذا بالنسبة لما يتعلق بين العبد والرب. And this is to what relates to what is between the servant and his Lord. الثاني مناصحة ولاة الأمور. The second is advising the people of authority. وهذا قد مر الكلام عليه في حديث الدين والنصيحة. And this has passed. We spoke about that in the hadith. Religion is sincere goodwill and advice. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة. When the Prophet صلى الله عليه وسلم said religion is sincere advice. ثلاثا. Three times. قالوا لمن يا رسول الله. They said to whom, O Messenger of Allah. قال الله. Said to Allah. ولكتابه. His book. ولرسوله. His messenger. ولأئمة المسلمين وعمتهم. And to the Muslim leaders and folks. فمن النصح ولاة الأمور. So part of advising the people of authority. طاعتهم. Is to obey them. وقول كلمة الحق لهم. To tell them the truth, to say a word of truth for them. والصلاة خلفهم. And to pray behind them. والجهاد معهم. To perform jihad alongside with them. وعدم الخروج عليهم. And not to revolt against them. وعدم إثارة الناس عليهم. And not to entice the people against them. وغير ذلك من الأمور التي هي من حق ولي الأمر على And other than those affairs which are from the rights of the people of authority upon the general folks. الأمر الثالث قال لزوم جماعة المسلمين. The third matter is to stick to the Muslim group, the group of the Muslims. لأن الإنسان إذا شد عن جماعة المسلمين وقع في خطر عظيم. Because if the person strayed away from the Muslim group, then he will fall in a grave danger. والذئب إنما يأكل من الغنم القاصية. And the wolf, he will only eat up the sheep that strays away from the flock. وأول من فعل ذلك هم الخوارج. The first people who did that are the sect called Al-Khawarij, the Kharijah. لما اعتزلوا المسلمين. When they isolated themselves from the Muslims. وذهبوا إلى حروراء. And they went to the place called حروراء. بلدة في العراق. A city in Iraq. وسموا بعد ذلك الحرورية نسبة إلى هذه البلدة. And then they are referred to that city. They are titled Al-Haruriyya as a reference and attribution to that city which they went to. وقول النبي صلى الله عليه وسلم. The statement of the Prophet صلى الله عليه وسلم. ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. Sticking to the group of Muslims because their du'a surrounds those who are behind them. ففيها أن الإنسان لا ينبغي له أبدا أن يفارق جماعة المسلمين. And this is that for the person should never ever stray away or depart away from the group of the Muslims. لا برأيه. Not with his opinion. ولا بفعله. Not with his action. ولا بجسده. And not with his body. فبرأيه يلتزم قول الجماعة. So in his opinion, he should stick to the opinion of the group. وإذا قال الله تبارك وتعالى. This is why Allah تبارك وتعالى said. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. Whoever contends with the prophet after the guidance has been clear to him. ويتبع غير سبيل المؤمنين. And follows other than the way of the believers. نوله ما تولى. We will let him جهنم وساءت مصيره. We will let him go and be allied with whatever he allied himself with, and we will burn him in the fire. And what a worse abode that is. ومن هذا كان أهل العلم. And from this, the people of knowledge used to. لا يأتون بقول جديد لم يسبقوا إليه. They used not to bring a new opinion or a new statement that they were not preceded by anybody else who said it before. لأنهم يرون هذا من الشذوذ. Because they see that this is part of being odd or straying away from the group. والخروج عن كلام الأمة. And being exiting from what the Muslim Ummah is saying to bring something new. أيضا ولا يشد عنهم بفعله. Also he does not be stray away from them or be awed from them by his actions. كما هو حال فرق البدع التي انحرفت عن جماعة المسلمين. The condition of the sects of the heretical sects and innovators who strayed away from the Muslim group. ولا يعتزل بجسده. Also, he does not isolate himself with his body from the Muslims. فلا رهبانية في الإسلام. There is no monkship in Islam. إلا في حالات استثنائية جدا. Except in cases that are, exceptional cases. وكذا وذلك إذا وقعت الفتن هرب بنفسه. Like when fitan. A lot of trials and turmoils, confusions take place, then the believer runs away from those cases. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوشك أن يكون خير ما المسلم غنم يدعها في شعف الجبال. The Prophet صلى الله عليه وسلم, he informed that it is about to be that the best thing that a believer will do, the best earning is to have a flock of sheep. Which he will, the believer will take it and go to the different sides of the paths of the mountains to look after them there, stay away from the people. That is. ولذلك من جمع هذه الأمور الثلاثة. This is why the one who combines those three matters in the hadith. أخلص لله في عمله. He is sincere in what he does to Allah. ونصح في أموره كلها لولاة الأمور وغيرهم. He advises and gives goodwill to all the Muslim leaders and otherwise. ولزم جماعة المسلمين ولم يفارقهم. And he sticks to the جماعة, the group of the Muslims, and he does not isolate himself from them. And he does not strive to break the group and to divide the Muslims and make differences rise between them. وكان قلبه نقيا صافيا لكل مسلم. And his heart was clean and clear, pure towards every Muslim. من جمع هذا كله, the one who combines all of this, صار وليا من أولياء الله جل. He will turn to be an ally from the allies of Allah. وعكسه, the opposite to that, من قصر في هذه الأمور, the one who falls short in these matters. وكلما قصر في أمر, the more he would fall short in a matter, سكن في قلبه ما سكن من الشر. Then there will reside in his heart then whatever will reside therein of the evil and the evil substances. والله أعلم. And Allah knows best. الحديث 98. حديث 98. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال. From Abdullah bin Umar, may Allah be pleased with them, who said. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. That Rasulullah صلى الله عليه وسلم said. إنما الناس كالإبل المئة. The people surely are like 100 camels. لا تكاد تجد فيها راحلة. You hardly can find one of them to ride. والراحلة هي التي تقود الإبل. The راحلة is the camel that leads the other camels. يعني ليس كل إنسان قائد. So not every person is a leader. ابن عمر رضي الله عنه مرة ترجمته في الحديث 18. ابن عمر, his biography passed in the hadith number 18. وهذا الحديث مشتمل على خبر صادق من النبي صلى الله عليه وسلم. This hadith includes a truthful report from the Prophet صلى الله عليه وسلم. وإرشاد. And it includes also a guidance from him, direction from him. أما الخبر. As for the report. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الكمل من الناس قليل. He informed in this hadith عليه الصلاة والسلام that the people who are perfect, humanly perfect and complete, they are very few within the humans. كما أن الرواحل من الإبل قليل. Like exactly like those riding animals, the leaders, they are few within the camels. ولذلك يجب أن يكون هناك حرص. This is why. على من ينال الوظائف. We should المهمة. We should be keen. Careful for those who will take the positions or the jobs that are important. أعظمها إمامة المسلمين العامة. The greater of these jobs or posts is the one to be the leader of the Muslims, the prince of the believers. ثم الولايات الصغيرة. Then the posts that are smaller than that. ثم إمة الجمع والمساجد. Then the imams of the Friday prayers and the masajid, the mosque. ثم قائد الجيش. Then the leader of the army. ثم الوزراء. كل على وزارته. Then the ministers, everyone leading his ministry. والأطباء. The medical doctors. والطيارين والمهندسين وكل في مجاله. The pilots, the engineers, each and every group in their field. فيجب الإنسان يتعب في البحث عن الصالحين من هؤلاء. The one should be striving hard to look for the righteous people of those people who will fill those posts. فهذا من المسلم take on these الأمة. This is part of sincere advice to the Muslim nation. وفي هذا الحديث أيضا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. In this hadith also there is a guidance and direction from the Prophet صلى الله عليه وسلم to this ummah. أن تهيئ من يقوم بمثل هذه الأمور. That they should prepare and train to find people, leaders who will take those affairs or fill those jobs. وإذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز. This is why Allah Azza wa Jalla said in His mighty book. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. So would it then that from every group amongst them will there will be some who will seek the knowledge of the religion seek the knowledge of the religion yes وهذا أراه يعني في هذا المركز وفي هذه البلاد and this I actually see in this center and in this country في إرسال بعض طلبة العلم that some students of knowledge إلى الدراسة وتحصيل العلم الشرعي they are being sent from here في بلاد الإسلام لتهتم بالعلم الشرعي to achieve the legal knowledge in the Islamic countries that give concern or give attention to legal knowledge وهذا أمر واجب and this is something an affair that is a must بل من فروض الكفاية rather it is from the فروض الكفاية the obligation on the ummah at large some of the ummah they have to do it والله أعلم and Allah knows best الحديث 99 حديث number 99 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال From Anas ibn Malik, may Allah be pleased with him, that he said, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم said, يأتي على الناس زمان There will come a time for the people القابض على دينه كالقابض على الجمر The one who is holding on to his religion then is like the one who is holding on and gripping on a piece of burning hot coal أخرجه الترمذي narrated by الترمذي وأما أنس فمرت ترجمته في الحديث 77 As for Anas رضي الله عنه his biography passed in حديث 77 هذا الحديث فيه خبر وفيه إرشاد This hadith it has a report and it has also a guidance and direction أما الخبر As for the report فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان Then the Prophet صلى الله عليه وسلم he informed that towards the end of time سيقل الخير goodness will decrease ويزيد الشر and evil will increase حتى يكون متمسك بدينه to a point that the one who's holding on to his religion قليل من الناس very few there will be very few people ومع هذا yet هم في مشقة they are in hardship and difficulty كحال القابض على الجمر like the condition of the one who is holding on and gripping on a piece of burning hot coal وذلك لكثرة الفتن that is because of the abundance of trials and problems وكثرة المعارضين وقوتهم and the abundance of those who oppose and the strength of those who oppose وكذلك قلة الأنصار. Likewise, because of the scarce number, the little number of supporters and helpers. والفتن هذه كفتن الشبهات. These trials, they are like the trials and problems of شبهات, doubts and misconception about the religion. كما نرى اليوم شبهات الإلحاد. Like we see today the misconception. والتشكيك في الدين وغير ذلك. The atheism. Casting doubts on the religion and the like of that. وفتن الشهوات. Also the trials and temptations of lusts and desires. سواء شهوة المال. Whether the lust of the wealth. أو شهوة المنصب. Or the desire of the position status. أو شهوة النساء. Or the women. ومع قلة المعاونين and alongside with the little helpers that you have here فالإنسان قد يضعف then the person may become weak فإذا وجدت من يتمسك بدينه مع هذا كله so if you find someone who's holding on to the deen to his deen although there are all of these trials and temptations around فهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالقابض على الجمر then this رسول الله صلى الله عليه وسلم made this person resemble the one who is gripping and holding on to a burning hot piece of coal وهذا مدح من النبي صلى الله عليه وسلم من كان حاله كذلك and this is a praise from the Prophet صلى الله عليه وسلم to the one whose conditions is as such. هذا الخبر. This is the report. أما الإرشاد. As for the guidance and direction. فهو رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. Then this is a message from the Prophet صلى الله عليه وسلم to his ummah. وأن هذا الأمر سيقع. That this affair, this matter will happen, will take place. فلا تتفاجأ إن وقع. Do not be taken by surprise if you see that happening. بل توقعوه. Rather expect it to happen. ووطنوا أنفسكم. And prepare yourselves mentally. كيف تتعاملون مع مثل هذه الحالة؟ How you will deal with a situation like that. وأن يقوي الإنسان إيمانه. And for the person to strengthen and fortify his faith. حتى يتمكن من القبض على الجمر. So that he will be able to hold on to a hot burning piece of coal وأنه في مثل هذه الحالة and that he in the likes of this situation فهو في أعلى الدرجات عند الله تبارك then وتعالى. He will be in the highest of levels and degrees in the sight of وأن الله سيعينه and that Allah عز وجل will give him help وينصره and he will render him victorious ويثبته and he will make him firm سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وذكر الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى الشيخ بن سعدي he mentioned رحمه الله تعالى أن هذا يعني قريب جدا من حال زماننا هذا that this actually is very much close to the condition of our time وهو يتكلم عن 66 سنة مضت he is actually talking about 66 years that have passed يقول ما بقي اليوم من الإسلام إلا اسمه he says in his explanation that nothing left of Islam except its name ومن القرآن إلا رسمه nothing left of the Quran except the calligraphy of it إيمان ضعيف weak faith قلوب متفرقة hearts that are divided and dispersed حكومات مشتتة governments that are so much lost and divided enmities animosity بين المسلمين between Muslims أعداء ظاهرون enemies that are apparent أعداء باطنون and enemies that are hidden يعملون سرا وعلنا للقضاء على الدين they work secretly and openly to wipe out and finish off the religion ثم إلحاد وماديات then you have atheism and materialism جرفت هذه التيارات those currents have and tides have swept away the كثيرا من الشيوخ والشبان so many of the old people and the young people والدعايات إلى فساد الأخلاق propaganda leading to the corruption of the morals والقضاء على بقية الرمق and to wipe out and finish what is left of the breath that the people are breathing ثم مع هذا إقبال الناس على زخارف الدنيا yet the people are completely embarking upon and turning to the ornament of this the beauty of this world بحيث أصبحت مبلغ علمهم in a way that those worldly matters they became the utmost of what they know وأكبر همهم and the most of their concern and focus لها يرضون ولها يغضبون they become satisfied because of it and they become angry because of it the worldly pleasures والإقبال على تعمير الدنيا وإهمال الدين and they completely turn to and embark upon maintaining and looking after their worldly life and completely ignoring the religious affairs والاستهزاء بأهل الدين and to look down to ridicule and make fun of the people of the religion والاستكبار بالماديات التي انتشرت في هذا الزمان and they become too proud and arrogant with the materialistic matters that have become widespread in this time فيقول ومع هذا كله. He said alongside with all of that. فالمؤمن لا يقنط من رحمة الله. The believer never despairs of the mercy of Allah. ولا ييأس من روح الله. He never despairs of the relief that Allah provides. ولا ينظر فقط إلى الأسباب الظاهرة. He doesn't look only to the outward apparent causes. بل ينظر إلى مسبب الأسباب. But he would completely focus on the one who caused all of these causes. وأن ينتظر الفرج في كل حين. And that he should wait for the relief every time. وأن يكون الفرج بين عينيه. And that relief should be always just between his eyes, always waiting for it. وأن الله سيجعل بعد عسر يسرا. And Allah عز وجل will bring after difficulty and hardship, he will bring easiness. وأن الفرج مع الكرب. And that relief always comes with distress. يقول فالمؤمن يقول في مثل هذه الأحوال. So the believer says in the likes of these situations. لا حول ولا قوة إلا بالله. There is no change and no movement except through the will, except through the power of Allah. وحسبنا الله ونعم الوكيل. And Allah is enough for us, and He is the best trustee. على الله توكلنا. We completely rely upon Allah. اللهم لك الحمد. O Allah, to You belong all the praises. وإليك المشتكى. To you we complain. وأنت المستعان. And you are the one whom we seek help. وبك المستغاث. And it is you whom we ask for rescue. ويقوم بما يقدر عليه من الإيمان والنصح والدعوة. And the believer will do whatever he can of faith, advising and inviting and calling to Allah. ويقنع باليسير إذا لم يمكن الكثير. He will be satisfied and be content with what is little if he cannot achieve a lot. وإذا تعذر إزالة الشر فلا أقل من تخفيفه. If removing the evil completely is impossible, then you can do with just reducing the amount of evil. ثم ختم بقوله تعالى. Then he sealed his statement with the words of Allah Ta'ala. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Whoever fears Allah, Allah will make an exit, a way out for him. وقوله تعالى. And his statement تعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. The one who relies upon Allah, Allah is sufficient for him. وقوله تعالى. And his statement تعالى. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. And the one who fears Allah, Allah will make for him in his affairs ease and easiness. وبهذا ختم العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي كتابه رحمه الله تبارك وتعالى. And with this the scholar العلامة السعدي sealed and finished his book. الله تبارك وتعالى أن يجزي له المثوبة. We ask Allah عز وجل to reward him abundantly. وأن يغفر له. And to forgive him. وأن يجعل هذا العمل مما بقي له بعد موته. And to make this work that he did something that is left behind after his death for him after his إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. When the son of Adam dies, his reward for his deeds they will stop except for three. ومنها عمل ينتفع به. And علم ينتفع به. Part of that is knowledge that people are benefiting from. ولا شك أن هذا منها. And there is no doubt that this work, this book that he authored, is one of these. كما أشكركم على حضوركم. As I thank you for your attendance. وانتباهكم. And paying attention. واهتمامكم. And your concern. وأشكر مركز أبي هريرة على إتاحة هذه الفرصة للقاء بكم. And I thank the center of Abu Huraira for allowing me this opportunity to meet with you. ومدارسة كتب العلم. And to study the books of knowledge with you. كما أشكر أخي عبد المنعم أبا محمد حفظ الله تعالى. Like he is thanking the brother who is translating, inshallah. على ما قام به من جهد والتزام هذه الدورة. إياكم بارك الله فيكم يا شيخ. أسأل الله جل وعلا أن يقبل منا ومنكم. آمين. We ask Allah to accept from all. والله أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم يا شيخ. آمين. الأسئلة. نعم. الآن أظن الأسئلة ليس كذلك. إلى. نعم. يعني تسألون ما شئتم إن شاء الله. وأخونا أبو بلال إن شاء الله he will screen the questions. طيب يقول إن والدنا توفي يقول إن والدنا توفي رحمه الله وترك بيوت بعضهم في أيدينا والآخر شركاء آخرين. كانت تجارة مع الوالد رحمه الله. ترك إيش؟ ترك بيوت. أيوة. بعضها في أيدي الأولاد والبعض الآخر هو بيوت مع شركاء آخرين. أيوة. تجارة مع الوالد رحمه الله. هل نقسم البيوت على الإخوان والأخوات؟ مع العلم أن بعض البيوت ما زالت في أيدي أخرى أو أجراء آخرين أو أيدي أخرى يعني ناس آخرين فيها يعني مشاركين فيها يبدو. So this brother he says our father passed away and he left houses. Some of these houses are in our hands, the hands of the children that is, and some of the houses they are actually there were partners with the father who passed away in those houses. What do we do? Do we divide those houses for the siblings, brothers and sisters? Although that some of these houses are still in other people's hands. على كل حال هذه مسألة مواريث. This is an issue of inheritance. فأول شيء أول شيء حصر التركة. So the first thing is to يعني list the what is left behind the inheritance is to make a list يعني of the things that were left behind. ويميز ما يملكه مما لا يملكه. And you should distinguish what the deceased owns from what he does not own. وأيضا ما يملكه كله وما يملك بعضه. Also you should distinguish what he owns in totality and what he owns partially with others. وثم بعد ذلك ينظر أيضا. Then after that you should also look at الذي يشاركه في غيره كم نسبته في الملك. Those who are in partnership with him in some of these properties, how much the percentage of sharing or partnership is in those properties. ثم بعد ذلك يقسم على الورثة كلهم بحسب ميراثه. Then after that you divide according to the heirs, the inheritors, everyone according to his share. Allah knows best. Do the laws of inheritance apply as to as is for relationship relatives due to breastfeeding? هل أحكام المواريث تطبق أيضا على الـ الأقارب الذين هم بسبب الرضاع؟ لا. الرضاع ليس من أسباب الميراث. Breastfeeding is not from the causes leading to inheritance. الذين يرثون ثلاثة فقط ثلاث أنواع يعني. Those who inherit are only three types of people. ولاء ونسب ومصاهرة. Alliance, blood relation and in-law type of relation. فقط. That's it. واختلف أهل العلم في ذوي الأرحام هل يرثون أو لا يرثون. The people of knowledge they differ regarding ذوي الأرحام. ذوي الأرحام هنا يا شيخ اللي هم غير الورثة كالخال والعم. The relatives other than the ones that we know they inherit. والجد لأم. Like the paternal uncle and the grandfather from mother's لكم, side. ذكرنا لكم الورثة من الرجال. We mentioned to you those who inherit from the men. وهم عشرة. And they are ten. والوارثات من النساء وهن سبع. The ones who inherit from the women they are seven. عدا هؤلاء من الأقارب لا يرثون. Other than those from the blood relatives they do not inherit. كالخالة. Like the maternal aunt. والعمة. The paternal aunt. وبنت العمة. The daughter of a paternal aunt. وابن العمة. And the son of the paternal aunt. والجد لأم. And the grandfather from the mother's side. وابن البنت وبنت البنت. And the daughter, the son of a daughter and the daughter of a daughter. كل هؤلاء أقارب لكنهم لا يرثون. Blood relatives but they do not inherit. بعض أهل العلم يرى أن هؤلاء يعطون من الميراث إذا صار عندنا فائض. Some of the people of knowledge they are of the position that those blood relatives they get from the inheritance if we divide and give all of them what they owe, and then there is still left over. Or if someone dies and he doesn't actually have inheritors, so those can be given. الميراث بالسبب. So the ميراث inheritance due to a cause. هو إما بالمصاهرة. Either by the in-law relationship. وهو ميراث الزوجين من بعضهما. And that is the inheritance from the two spouses, husband and wife, from each other. أو بالولاء. Or by alliance. وهو الرجل إذا أو المرأة إذا اعتق العبد الذي عنده. The man or a woman when they set free the slave that they used to own. فإنه يكون قد تفضل عليه بهذا العتق. So he would have done him a favor by setting him free, emancipating him. فلو قدر أن هذا العبد مات وعنده مال. So if it is supposed that this slave he passed away and he has money after his emancipation, that وليس is. عنده ورثة. And he doesn't have anyone to inherit from him. أو عنده ورثة ولكنهم زاد من المال شيء. Or he has inheritors, but then there is extra money that is left from the inheritance. مثل لو ترك بنتا مثلا. Like the case when he leaves behind only one daughter. فهي تأخذ النصف ويبقى نصف. So she takes half of the inheritance, and what remains is the other half. أو ترك بنتين أو أكثر. Or he left two daughters or more. فتأخذنا الثلثين. So they take the two thirds of the inheritance. ثلث. And what remains is one third. المهم يأخذ أي شيء زائد. What is important is that this ally he will take whatever is extra left over. أما الرضاع فليس من أسباب الميراث أبدا. As for breastfeeding, then it is not from the causes leading to inheritance. Period. Allah knows best. Can someone willingly deny their shares from inheritance? Example, parents deny to take or give away shares to son out of love. In this case, how to distribute that share? هل يمكن أن الشخص يرفض باختياره أن يأخذ من الميراث؟ قول مثل الأبوين مثلا يرفضوا أخذ الميراث حتى يعني أو يعطون حصتهم يعطونها لابنهم من محبتهم له، يعني لا يأخذونهم يعطوها لابنهم. في هذه الحالة كيف توزع المواريث؟ الأموال التي تدخل في ملكك تنقسم إلى قسمين. The money or the wealth that goes under your ownership, they are of two types. إما أن تدخل ملكك باختيارك. Either they will be your property by your own choice. وإما أن تدخل ملكك رغم عنك. Or they will be your property whether you want it or not, in spite of you yourself. فالبيع والشراء. So buying and selling باختيارك is something based on your choice. الهدية gift باختيارك تقبلها أو ترفضها. By your choice, either you accept it or reject it. أما الميراث as for the inheritance فيدخل ملكك رغم عنك. It will be part of your ownership in spite of your knows if I وكذلك الوصية تدخل ملكك رغم عنك. Likewise, the will it will be part of your property in spite of you. فلا يملك الإنسان يقول لا أريد الميراث. The person does not have the right to say I don't want my share of the inheritance. لكن يمكن يقول لا أريد الهدية. But he can say I don't want the gift. وأضرب لكم مثالا. I give you an example. لو أن إنسانا جاءك ببقرة. If a person brought you a cow, وجاء بها إلى شقتك هنا إلى بيتك هنا. He brought it to you here in your apartment here. وقال هذه هدية مني لك. Here is a gift from you, this cow in your apartment. فقلت له وماذا أصنع بها؟ So you say to him, what do I do with it here? وأين أضعها؟ Where should I keep it? أنا سيارتي لا أجد لها موقفا. Even my car, I can't find a spot, a parking spot. فيقول هذه هدية. He said this is a gift. فتقول له لا أقبل هذه الهدية. You say to him, I don't accept this gift. قال المهم البقرة عند الباب مع السلامة. So he says, The cow is at the door. Goodbye. لو أن هذه البقرة أفسدت. If this cow corrupted something. من الذي يتحمل؟ Who is liable for whatever she يتحمل broke. بأثابها. The one who brought it is the one who is responsible for to compensate. He is liable. لأنها لم تدخل ملكك. Because it did not get into your ownership in your property. أنت رفضتها. You refused it. أما إذا أتاك بالبقرة. As for the case when he brought you the cow. وقال هذه ميراثك من أبيك. And he said this is your inheritance from your father. وقلت له لا أريدها. He says I don't want it. If you say I don't want it. قال لك هي عند الباب مع السلامة. He says it's at the door. مع السلامة. Goodbye. فإذا أفسدت. If that cow broke something. من الذي يتحمل؟ Who is liable? أنت. You are the one who is responsible to compensate. لأنها دخلت ملكك بموت أبيك. Because it entered your ownership. It became part of your what you own. Through the inheritance by the death of your father. الأب أو الأم أو الأخ أو الابن أو so الزوج أو الزوجة أن يقول لا أريد ميراثا. لا يملكها. So all of these who inherit father, mother, son, they do not have the right to say I don't want my share of the inheritance. لكن له أن يأخذ ميراثا ثم يعطيه من يريد. But he can take his share of the inheritance and then he can give it to whomever he wishes. Please share some tips for students of knowledge, like things to focus more and things to avoid. قل أرجو أن تشاركنا ببعض النصائح لطلبة العلم عن الأشياء التي ينبغي أن يركز عليها أكثر والأشياء التي ينبغي أن يعني يهملوها ويعرضوا عنها في بداية طلبهم للعلم. والله أهم شيء والعلم عند الله تبارك وتعالى. The most important thing in Allah is the most knowledgeable. أن يهتم طلبة العلم بالحفظ. That the students of knowledge they should pay attention to memorization. سواء حفظ كتاب الله تبارك وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم. The book of Allah Taala or the Sunnah of the Messenger. أو بعض المتون العلمية. Or some of the religious knowledge based texts. وأن يهتم طلبة العلم دائما بقضية الإخلاص لله تبارك وتعالى. The students of knowledge they should always pay attention to the issue of sincerity to Allah عز وجل. وأن يبدأ بصغار العلم قبل كباره. And to start with the smaller pieces of knowledge before the major or the bigger pieces of knowledge. وأن يبحث عن شيخ سلفي العقيدة سلفي المنهج for a sheikh يتعلم عليه سلفي in his belief سلفي in his methodology to learn the knowledge from him. إنسان يعظم كتاب الله يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم glorify the aggrandize the book of Allah تعالى the sunnah of the messenger صلى الله عليه وسلم يعظم فهم الصحابة رضي الله عنهم someone who will aggrandize the understanding of the companions رضي الله عنهم كذلك لا يبحث عن مسائل خلافية وإثارتها وغير ذلك. Someone who doesn't look for or she shouldn't be looking for the student of knowledge the issues where the scholars have differed about. He shouldn't, you know, follow these and expand on them. وإنما يبحث عن الاجتماع والاتفاق. Rather, ما يستطيع. Rather he looks for things that the scholars have agreed upon, things of a point of agreement. والله أعلم. And Allah knows best. What is the ruling of the young people these days? Spending more than 10 hours online, watching videos, chatting with friends. ما هو حكم الشباب الذين في هذه الأيام يقضون أكثر من 10 ساعات على الإنترنت يعني يشاهدون الفيديوهات ويتكلمون مع أصحابهم؟ جمال الدين القاسمي. The Sheikh جمال الدين القاسمي. هو أحد علماء الشام. One of the scholars of Sham. وهو معاصر توفي قريب. He's from the contemporaries. قبل 70 سنة تقريبا توفي رحمه الله. Passed away like 70 years ago رحمه الله. مر في طريقه على أناس يلعبون الطاولة. He passed on his way by people who play a game they call it الطاولة. في القهوة. من يعرف الطاولة بالإنجليزي إيش هي؟ ما أعرف. Anyways. لا. الطاولة هذه الزهر. They play anyways طاولة. They play. They use the dice and like that anyways. نعم. Mm-hmm. في مقهى. In a coffee shop. فمر عليهم ليقضي بعض حاجته ورجع بعد ساعات. He passed by them to fulfill, so going out to get to something that he needs to do. Then he back now after some hours. فإذا هم على حالهم. He found them in the same condition, playing this game. يقول فقلت في نفسي. I said within myself. He said. لو أن الوقت يشترى لاشتريت من هؤلاء أو قاتل. Said if time can be bought, then I will buy the time from these people. I will buy their time. فهذا الوقت سيسأل عنه الإنسان. This time the human will be questioned about it. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. This is why the Prophet صلى الله عليه وسلم says. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. أي خاسر. Two favors, two bounties that many people are actually losers regarding them. الصحة والفراغ. Health and free time. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث. This is why the Prophet صلى الله عليه وسلم said in the hadith. اغتنم خمسا قبل خمس. Seize the opportunity of five before five things happen. غناك قبل فقرك. The time when you are wealthy before you become poor. صحتك قبل مرضك. When you are healthy before you become sick. حياتك قبل موتك. When you are alive before you die. شبابك قبل شيبك. Youthful age before you get old and senile. وفراغك قبل شغلك. And you having free time before you get so busy. هذه الأوقات الإنسان الآن لا يحس بقيمتها. These are the times now when the human he does not feel the value of them. ولكنه سيندم بعد ذلك كثير. But he will regret after that. والله المستعان. And from Allah we seek help. I am an 8 years old girl and my nose bleeds very often. Does my wudu break? أنا بنت عمري 8 سنين ودائما أنفي يعني يخرج منه الدم. فهل وضوئي ينتقد بخروج الدم من الأنف؟ خروج الدم من الأنف أو الفم أو أي جرح. Bleeding from the nose or the mouth or any wound. لا ينقض الوضوء. It does not break the. فقط ينقض الوضوء خروج الدم من الفرج فقط. What breaks the wudu is the blood coming out from the if the blood coming out from the private parts only. How can we advise sisters to not violate themselves their real the masjid environment is toxic and once they leave the masjid they go astray, they spend too much time with the non-Muslims. كيف ننصح الأخوات not what to violate isolate themselves. كيف ننصح الأخوات أن لا يعزلوا أنفسهم يعتزلوا المسجد بيئة المسجد لأنه يذهبون إلى بيئة يعني بيئة فاسدة يعني أو ممكن يذهبون إلى بيئات يعني فيها مشاكل بعد أن يخرجوا من المسجد وقد يضلون بهذا يصرفون أوقات طويلة مع غير المسلمات هذا للرجال والنساء نعم على كل حال هذا عام للجميع This is general for the brothers and sisters أنا أقول هذا دور المركز هنا This is the role of the center here ومن يقوم عليه and those who are in charge of the center ومن يرتاده and those who frequent the masjid لابد أن تكون هناك مرغبات there must be things that will entice and encourage the people to come here وهناك أيضا أن نشغل الناس بالخير حتى لا ينشغلوا بالشر and there is also that we must we should get the people busy with what is good so that they will not be busy away with something bad وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى said النفس إن لم تشغلها بالخير شغلت بالشر. The soul, if you do not busy it with something good, it will busy you, it will get busy with something bad. فلا بد من إعطاء البديل. We have to give them some sort of a replacement. لعلها تجد عند هؤلاء الذين تذهب إليهم. Maybe the girl will find with those that she goes to ما لا تجده عند غيرهن. That which she does not find with the others. فلا بد من إعطائها البديل هذا أولا. So you must give them a replacement. الأمر الثاني النصح لها. Secondly, to advise them. الأمر الدعاء لها بظهر الغيب إن الله يهديها ويفتح على قلبها. To advise to make دعاء for them in absentia that Allah عز وجل will guide them. الأمر الرابع الاقتراب منها بحيث تكون لها صديقات أو غير ذلك. The fourth thing is to get closer to her so يكون بديلا عن أولئك. That she will have female friends from the masjid that they will replace those other friends. بيان خطورة مرافقة أمثال هؤلاء and clarifying the danger of accompanying such people وأمثال ذلك والله المستعان and the likes of that and Allah from Allah we seek help. لم أفهم. أيوة سجود السهو أظن كان الأول. كيف نخشى السهو في الصلاة؟ كيف نعم كيف نعالج السهو في الصلاة؟ Yesterday the Sheikh mentioned briefly about Allah's عرش and footstool. Can he briefly explain what is the difference between the two? بالأمس الشيخ ذكر شيئا مختصرا عن العرش والكرسي. هل ممكن باختصار تشرحون لنا الفرق بين العرش والكرسي؟ العرش هو سرير الملك. The عرش is the chair of the king, the throne of the king. عرش بلقيس هو so, سرير الملك الذي كانت تجلس عليه. So the عرش of بلقيس, the queen of Sheba, that is her عرش that is mentioned in the Quran. This is the throne of the king, the throne of the kingdom. وكذلك عرش الله تبارك وتعالى هو سرير ملكه جل وعلا. Likewise, the throne of Allah عز وجل, عرش الله عز وجل, is the throne of His kingdom. He is the king. هذا معنى العرش في لغة العرب. This is the meaning of the عرش, the throne in the language, the throne of the king in the Arabic language. وأما الكرسي فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما. As for the كرسي, then it is authentically narrated from Abdullah bin Abbas رضي الله عنهما that he said. أنه قال that he said الكرسي موضع القدمين that the كرسي is the place of the two feet فيما يضع عليه الرب قدميه جل وعلا that the Lord places his feet on the كرسي والله the footstool that's why it's called the footstool and Allah knows best. Is it permissible to do udhiya on behalf of other persons, especially to the deceased? يسأل هل يجوز أن يضحي الإنسان بالنيابة عن غيره؟ وماذا عن الأضحية عن الميت حتى؟ إيش يقصد يضحي عن غيره؟ يعني يذبحها بيده عنه؟ لم يذكر يقول يضحي بالنيابة عن شخص آخر. أما إذا كان يقصد أنه يباشر الذبح بدله if he intends that he would offer the sacrifice instead of him يعني يكون وكيله يعني فهذا لا بأس به that to be his agent then on his behalf you do it on behalf of someone else you are being his agent then it's okay. والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجه 100 من الإبل. The Prophet صلى الله عليه وسلم he offered as hadi sacrifice during his Hajj 100 camels. ذبح بيده 63. He slaughtered with his own hand 63. وأعطى عليا الباقي يذبحها. and he gave Ali the rest to slaughter. هذا توكيل من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أن يقوم بذلك. This is now the Prophet صلى الله عليه وسلم making Ali the agent on his behalf to slaughter the rest. أما الذبح عن الميت, as for offering a sacrifice on behalf of the deceased, ففيه تفصيل. Then there is detail in this regard. إذا كان هذا الميت ترك مالا, if this dead person he left money behind, مثلا ترك مثلا 10,000, he left 10,000 for instance, وقال يضحى لي منها في كل سنة, and he said every year offer a sacrifice on my behalf. فهنا يضحى له من ماله. This in this case you offer the sacrifice from the money of this deceased person. أما إذا لم يترك مالا, as for the case when he did not actually leave money behind, فليس هناك شيء اسمه أضحية عن الميت. There isn't something that is called you offer a sacrifice on behalf of the deceased. والذبح لا يكون قربة لله تبارك وتعالى إلا في أربعة مواضع. And the offering of a sacrifice, slaughtering, will not be a means of closeness to Allah عز وجل, قربة for Allah عز وجل, except in four places, four cases. إذا كان هديا في الحج, if it was a hadi, a sacrifice in Hajj or Umrah, أو كان عقيقة, or it is عقيقة, the what you slaughter for the on behalf for the newborn, أو أضحية, or أضحية, عيد الأضحى, the sacrifice of عيد الأضحى, أو نذر, or it is a vow. أما غير ذلك, other than that, فلا يوجد شيء اسمه أتقرب إلى الله بذبح شاة. There isn't anything that I get closer to Allah عز وجل by slaughtering, offering as a sacrifice a sheep or a cow. وأما إذا أراد أجرها للميت في أضحية, as for if he wanted for it to be a reward for the deceased as an أضحية, عيد الأضحى sacrifice, والميت لم يترك مالا لهذا الأمر, and the deceased did not actually leave money for this cause, فإنه لابد أن يشرك معه حيا فيقول عني وعن أبي, then he must share it, have someone else share that sacrifice with the deceased. So for instance he says, oh Allah, this sacrifice is on my behalf and on behalf of my father who passed away, for instance. So he would have someone who is living share that sacrifice with the deceased. الذين لا يضحون ويبعثون مالا إلى بلاد أخرى حتى يضحى عنهم في البلاد الأخرى لأنه لا يستطيعون فعلها هنا, لا بأس, يستثقلونها أو كذا. لا بأس, يجوز الإنسان أن يضحي في بلده أو يضحي بلد آخر مثلا زيادة القيمة هنا أو لحاجة الناس هناك. So it is okay to send يعني either you do it here yourself or send it overseas so that they will do on your behalf there, either in other countries, either because there is a dire need in those countries or because the prices here are so high and there they are not the same, so you can do a sacrifice in another land. تنازل رجل عن حقه من تركة والده لإخوانه الصغار وكان عنده 3 شهود, إلا أنه واثنان من الشهود ماتوا وقد ترك الرجل زوجة وأولادا, فما حكم الشهادة؟ الشاهد الباقي, شهادة الشاهد الباقي, بقي شاهد وحيد, علما بأن زوجته وأولاده لا يعلمون شيئا عن الوصية كما يدعون. So there is a man who gave up his right from inheritance of from his father to his little brothers, young brothers, and he had 3 witnesses to that, except that he and 2 from the witnesses they passed away. The man left behind a wife and children. So what is the ruling of the testimony of the one witness that is left? knowing that his wife and children, they do not know anything about this will as they claim. They don't know that he said, give it to my young brothers. أولا ينظر في هذا التنازل متى كان. First, we look into this, يعني him giving up his share. When did it happen? إذا كان قبل وفاة الميت. If it was before the death of the deceased. هذا لا قيمة له. Then, يعني قبل وفاة الوالد المقصود. If it was before the death of his father. Then there is no value to this. يعني is worthless. This will is worthless. لأنه الآن لم يملك. The father is still there. He still didn't own the inheritance. How can he do that? وإنما يعتبر التنازل بعد وفاة المورث. This is given weight. This giving up of his right is given weight after the death of the one who he is inheriting from, يعني after the death of his father. أما إذا كان تنازل بعد وفاة مورثه, as for the case when he gave up his share after the death of the one who whom he inherited from, فهذه مسألة قضاء. Then this is an issue that is referred to the courts. القاضي ينظر في المسألة. The judge will look into the matter. وينظر في الشهود. And he will look into the witnesses. وبناء عليه يكون الحكم. And based on that he will issue a judgment. Can you buy and sell in the masjid? هل يمكن البيع والشراء في المسجد؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. It is established from the Prophet صلى الله عليه وسلم أنه قال, that he said, من رأيتموه يبيع أو يشتري في المسجد, the one you see buying or selling in the masjid, فقولوا له لا أربح الله تجارته. Say to him, may Allah not make your business profitable. فإن المساجد لم تبنى لهذا. For the mosques were not built for this. فلا يجوز البيع والشراء في المسجد. So it is not allowed to buy or sell in the masjid. لكن يمكن يختلف الوضع عندكم هنا. But maybe the case is different here in your case. لأن مسجد في مركز. Because you have a masjid and a center at the same time, not only a masjid. وقد يقال هذا هو المسجد والغرف الخلفية هذه مركز. And they might say that this prayer area is actually the masjid, and the other rooms they are not the masjid, they are the center. فهنا يفرق. So here we differentiate. أما المسجد الذي يقين أنه مسجد فهذا لا يجوز البيع ولا الشراء. But the place which is titled the masjid, the prayer area, it is not allowed to sell and buy in it. وكذلك البيع والشراء خارج المسجد لا بأس به. But the buying or selling outside of the masjid, then it's okay. يعني الباركينج لوت وما إلى ذلك. حتى البيع التجارة الخضروات. Buying or selling fruits or whatever outside is okay. يبقى مسألة البيع والشراء الذي هو يعني مقصود به الريع للمسجد. كذلك أو تبرع يعني للمسجد. لا التبرع يجوز, لكن البيع والشراء غير التبرع. يعني مثلا يفعلون أحيانا يأتي واحد بمثلا يجمع الصدقات قلادة أو خاتم أو كذا تبرعت به أخت, ما في فيأتي يقال هنا في المسجد, هنا يقال هذا تبرعت به أخت, من يشتريه والمقصود بالمال هو صدقة للمسجد. لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز. هذا بيع في المسجد. لا يجوز. It's not allowed to sell like this. وإنما يقال سيعرض في مكان آخر. It will be presented for sale in another place. لا يكون في المسجد عرض وبيع وشراء. There is no buying and selling in the masjid, even this, even if it is going to be for that cause. طيب. What are some examples of activities we can have in the masjid to attract the youth? ما هي بعض النشاطات التي ممكن أن تقام في المسجد من أجل يعني جذب الشباب إلى المسجد؟ كل النشاطات المباحة تفعلها في المسجد. All kinds of activities that are allowed it is okay to have them done in the masjid. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد الجيوش في المسجد. The Prophet صلى الله عليه وسلم used to get the armies ready in the masjid. وكانوا يتسامرون في المسجد أحيانا. And the companions they used to spend some time talking to each other in the masjid. ويتمازحون في المسجد. And they also make jokes with each other in the masjid. نعم فلا بأس إن شاء الله. Then there is no harm in that. لكن أيضا لابد أن يبقى يعني هيبة المسجد في قلوب الناس يعني. But also the regard and the respect of the masjid has to remain there in the hearts of the people that this is a masjid. This is not a place for playing in. أنا من دولة ابتليت بفتنة الخروج على ولاة الأمور مما اضطرنا للبقاء في هذه البلاد، فهل ينطبق علينا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن يعيش بين ظهراني الكفار، مع العلم إننا محافظين على ديننا وأهلنا. He says I'm from a land that has the fitna of revolting against the rulers. This led us to leave that country. So are we is the hadith applied to us? I am free of those who live between the disbelievers. Knowing that, letting you know that we are trying to preserve our deen and our families. لا بأس إذا كنت تحدث نفسك. It is okay if you are talking within yourself. إن استقرت الأمور وهدأت. That if the affairs in your land got peaceful and established. وزالت الفتنة. No problems anymore there. No then you go back after. فلا بأس إن شاء الله. Then it's okay إن شاء الله. What is the ruling on take media studies for career purposes and taking it as a profession. ما هو حكم أن يعمل الإنسان في الإعلام يدرس الإعلام ويأخذ شغل يعني عمل في الإعلام في التلفزيون والجرائد وما إلى ذلك هل يجوز احتراف أن يكون إعلاميا غالبا يعني هذه الأعمال mostly those types of jobs لا تخلو من الوقوع في المعاصي they are not free from falling into sins فإن كان يعني يأمن على نفسه من الوقوع في المعاصي if you are safe for yourself that you will not fall يدرس الإعلام ليقيم يفتح له شركة خاصة مثلا you will not fall into sins and that you are studying the media studies in order to maybe open up your own private company أو يعمل في شركة تتعاطى الإعلانات بدون أن تقع في المحرمات. Or he will work in a company that maybe works in advertising but without falling in things that are prohibited. Then there is no harm in that. أما إذا كان يعمل في التلفزيون أو غيره فهذا لا يجوز. As for working in like the TV and the other things, then this is not allowed. To doing your حقيقة. To another country. What is the ruling on sending your zakat to doing your aqiqa to another country? كيف الزكاة في العقيقة يعني؟ يقول هل يجوز أن يرسل الزكاة مال زكاته ليقوم بعقيقة عنه ليعق عنه في البلاد الفقيرة؟ لا يجوز مال الزكاة. The money of zakat. لا بد أن يعطى الأصناف الثمانية التي ذكرها الله جل وعلا. Has to be given to the eight categories that Allah عز وجل mentioned in the Quran. طيب إحنا we need to stop لنا الصلاة. سبحانك.